والحياء هو انقباض يحصل للمرء يمنعه من القبائح والأشياء السيئة، خلق كريم يحجزه عن طاعات ما يستقبح. الحياء صفة خير، والحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء هذا الخلق الكريم وصف النبي صلى الله عليه وسلم في حيائه كالعذراء في خذرها، وقد يكون جبلة وقد يكون مكتسبا. الحياء الذي هو جبلة هذا من أجمل ما يجبل عليه المرء، فلا يجد عناء في انصرافه عن القبائح أو ما يذم شرعا أو عرفا، تجده منقبضا عن كل شيء قبيح غريزة وطبعا. ومن الناس من يكتسب هذا الخلق المحمود اكتسابا عن طريق مجاهدة النفس ومجالسة الخيرين، وهذا له أثر كبير، مجالسة الصالحين في غرس خلق الحياء. فإن أناسا تكدرت أحوالهم بسبب مجالسة السفهاء وبسبب مجالسة الذين يجرؤون على العبارات البذيئة، فمن جالس هؤلاء خدش حياؤه، ويعملون على إفساد ما بداخله، نشأ بعيدا عن الألفاظ البذيئة السيئة وعن الفحش والتفحش، فما أن يخالط هؤلاء حتى ينزع عنه ثوب الحياء. لذلك من أعظم المؤثرات على خلق الحياء الرفقة السيئة تضعفه، ولا تزال تضعف خلق الحياء حتى لا يتمعر وجهه عند القبائح، بل يتعاطى كل قبيح وفاحش دون عتب ولا لوم، لا يلوم نفسه ولا يأسف على ما قد وقع ولا يندم، مما يدلك على نزع ثوب الحياء. ولا يزال المرء بذيئا فاحشا قبيحا حتى يجاهر بمعصيته، لأنه من كان عنده حياء لم يقوى على أن يجاهر بالمعصية أبدا، حياؤه يمنعه، خجله يمنعه. فإذا نزع ثوب الحياء خرج أمام الناس قبيحا مذموما فاحشا متفحشا، وهذه الحال من أسوأ ما يكون في دمار أحوال العبد. لذلك من رام هذا الخلق الكريم الجميل ينبغي أن يرافق أهل التقوى، فهم أعظم الناس حياء من الله جل في علاه ثم من الخلق.